بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، القائل صلوات ربي وسلامه عليه: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يسلكون طرق العلم ويلتمسونها ليسهل الله لهم طريق الجنة، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في باب الفتح والإمالة وبين اللفظين. هذا الباب الكبير السهل في أصوله ولكن كبير في مستثنياته، أو كثيرة مستثنياته، وإلا هو يعني سهل في قواعده وأصوله ولله الحمد. نحن ذكرنا أن هذا الباب ينقسم من حيث الأسباب إلى سببين: سبب بالنسبة إلى الياء، وسبب بالنسبة إلى الكسرة. فما كان من سبب الياء أو الإمالة بسبب الياء فذكرنا كم قاعدة؟ ستة قواعد وهي نعم قواعد قاعدة ست قواعد نعم كم ست قواعد نعم فما هي؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ذوات الياء، ألفات التأنيث، ما رسموا بالياء، الثلاث المزيد، رؤوس الآي، وذوات الراء. هذه كلها يكون أو تكون الإمالة فيها بسبب الياء. ثم إن شاء الله حين نأخذ بسبب الكسرة بإذنه تعالى قاعدتين سوف تأتينا بإذن تعالى. ولكن إحنا ما زلنا سبحان الله في باب أو في مسألة بسبب الياء، وذكرنا كذلك مسألة أخرى أن هذا الباب تكون الإمالة فيه لأي حرف؟ للألف. يعني دائما نحن نميل الألف في حقيقتها، سواء كانت الألف أم كانت أيضا الفتحة. يعني الألف لا تمال إلا بإمالة فتحتها لأن ما يسبقها مفتوح، ولكن الأصل هي الإمالة للفتحة، ولكن لا يتأتى أو لا تتأتى هذه الإمالة إلا بإمالة حركة الفتح السابق لهذه الألف. أما بالنسبة لأسباب الإمالة الأخرى وهي إمالة لإمالة، مثلا على سبيل المثال، فتكون هذه إيش؟ هذه من إيش؟ من الأسباب الفرعية، ولكن الأصل هي كانت عندنا إما الياء وإما الكسرة. وتوقفنا إحنا في الحصة الماضية أو انتهينا والله الحمد في الحصة الماضية من القواعد الست، وبينا أصول كل قارئ، وأخذنا المستثنيات أيضا التي ذكرها الإمام الشاطبي رحمه الله في بابه، أي في باب الفتح والإمالة وبين اللفظين. وأيضا تطرقنا لما تكلمنا في مسألة ذوات الراء، أي ما كان فيها الإمالة في قاعدة ذوات الراء، أي الألف المتطرفة، سواء كانت هذه الألف منقلبة عن ياء، أو كانت من ألفات التأنيث، أو من كان من ما رسم بالياء، أو رؤوس الآية، أو أي شيء من هذه، وقبلها راء، أخذنا حكمها. حكمها إيش؟ ما حكم هذه ذوات الراء؟ قلنا عند القراء أيوة ما بعد راء شاع حكما، أي حمزة والكساء إمالة كبرى، الحمزة والكساء وبعض البصري إمالة كبرى شاع حكما، صح؟ هذا ما ذكر لنا الإمام الشاطبي رحمه الله. ثم أخذنا كذلك الحصة الماضية والتي قبلها التقليل لمن؟ لورش قولا واحدا. هذه هي القواعد الأصلية. ثم أخذنا مستثنيات، في دواء من ذوات الراء. من ذوات الراء أخذنا المستثنى الذي يكون لوارث رحمه الله ما هو؟ كلمة أراتهم له الوجهان. خلاص ما عندنا شيء. إذن كل ذوات راء لوارث رحمه الله عنده التقليل قولا واحدا إلا كلمة أراتهم. قاعدة جدا سهلة وبسيطة، ما عندنا مشكلة. كل أي ذوات راء سواء كانت متطرفة أو كان أتى بعدها ضمير، اشتراه مثلا، ها؟ ذكراها، حتى لو أتى بعدها ضمير فعنده التقليل قولا واحدا. ذكرى، بشرى، القرى، نرى، هل كلها إيش؟ تلك من ذوات الراء، فعنده التقليل قولا واحدا. ذكرى، بشرى، نرى، إلا كلمة أراكهم. إذن قاعدة سهلة جدا. فذوات الراء لحمزة والكسائي وأبو عمرو البصري كان هناك مستثنيات صح، ولكن هذه المستثنيات لم يذكرها الإمام الشاطبي رحمه الله في هذا الباب صح، ذكرها في وين؟ الفرش. في الفرش. مين تذكرني؟ طبعا هذا يمكن من قبل 6-7 دروس أخذنا هذه المسألة، فقط أنا حبيت أن أبدأ فيها عشان لأن بابني عليها أمر آخر اليوم. أيوة، مين يذكر لنا كلمة مجريها؟ كلمة مجريها. أيوة، هذه الوحيدة اللي ذكرها فعلا. نعم، هذه الوحيدة التي ذكرها، وهذه طبعا هي مستثنى ليست من القراء، وإنما هي أيوة إدخال قارئ معهم أو راوي. نعم، من هو؟ حفص. حفص عن الإمام عاصم قرأ بإمالة مجريها كما يميلها حمزة والكسائي وأبو عمرو البصري. هل هي قاعدة عنده؟ لا. كلمة واحدة أمالها حفص رحمه الله. زين، كذلك هذه ذكرناها تحت هذا الباب أو تحت هذه المسألة. كلمة بشرى. أيوة، كلمة بشرى التي في سورة يوسف عليه السلام. الآية 19 إيش قلنا فيها؟ مين تذكر؟ كلمة فرشية. أيوة، ذكرنا أن هي أولا هي كلمة فرشية. منهم من يقرأ بشرى ومنهم من يقرأ بشراية. الكوفيون يقرؤون بشرى والبقية يقرؤون بشراية. 4 من القراء يقرؤون بشراية، نافع وابن كثير وابو عمرو البصري وابن عامر الشامي، عاصم، حمزة والكسائي يقرؤون بشرى. لو أتينا الآن لحمزة والكسائي وهم يقرؤون بشرى، هم على قاعدتهم، أي يكون على قاعدتهم بشري. قال يا بشري هذا غلام، حمزة والكسائي. لما نأتي إلى ورش كيف يقرأ ورش؟ بشرى ولا بشراية؟ بشراية، ولكن هو على قاعدته. نحن قبل ذكرت أن وارش ليس له إلا في كلمة واحدة اللي هو الوجهين. أيوة، فإذا أيوة، فأنت لما تثبت على مثل هذه الأمور إن شاء الله تحاول أنك تحفظ مثل هذه القواعد، فتقول بشرايا بشرايا، ولو اختلفت الكلمة وأصبحت هذه بعدها ياء المتكلم أو ياء الإضافة، لكن الوحيد الذي كانت عنده الإمالة الكبرى وهو الإمام أبو عمرو البصري صار عنده إيش؟ صار عنده 3 أوجه، وهو يقرأ بشراية فأصبح عنده الفتح والإمالة الكبرى والتقليل. أيوة، مع الكل، أخذ مع الكل، يعني أمر جدا سهل. لو قرأت لأبي عمرو البصري بشراية أنت في السليم، لو قرأت له بشرية أنت في السليم. أيوة، ولو قرأت له بشراية فأنت في السليم. أيوة، وإحنا أيضا إيش رتبناهم على هذه الطريقة، الفتح والإمالة والتقليل. هذه كان من أمور كما قلنا الاستثناءات أو الاستدراكات على القاعدة. كذلك التوراة وذكرناها أيضا في باب الفرش، في أوائل أو أول سورة آل عمران، صح؟ فرش أول سورة آل عمران. فذكرنا أن هناك يعني أول شيء لو قلنا التوراة الأصل الإيمان لمن؟ حمزة والكسائي وأبو عمرو البصري. هل من هؤلاء الثلاثة اختل عنده أو اختلت عنده القاعدة؟ من هو؟ الإمام حمزة. الإمام حمزة بما أنه كان يميل وهي من ذوات الراء فأصبح عنده التقليد. التوراة بدل ما يكون عنده التوري كان التوراة، فخرج عنه. من دخل مع المميلين؟ ابن ذكوان ما رد حسنه، صح؟ حرف الميم. فدخل مع المميلين فيقرأ ابن ذكوان التوري كأبي عمرو البصري وكالكسائي. ورش ايش عنده؟ على حسب قاعدته، ما عنده شيء. احنا قلنا قبل قليل اذا لما اذكر ورش في ذوات الراء على طول اقول قاعدته التقليل قولا واحدا الا في اراكهم. احفظ هذه المسألة ما تتكرر معنا. هل هناك من دخل مع ايضا في هذه الكلمة؟ من هو؟ قالون بخلف له الفتح وله التقليل. نعم، له التوراة وله التوري. لا عفوا، له التوراة وله ايش؟ التوراة. إذن هذه او هذا الاستدراك معنا الثالث. الاستدراك الرابع كلمة ادرى. كلمة ادرى وردت بضمير، ايوه، اللي ما ورد القرآن كله ادراك وادراكم. أدرى هي من ذوات الراء، ولكن هل فيها استدراكات؟ وهذه أيضا وردت معنا في وين؟ في الفرش. لما نقول أدراك وأدراكم على طول نعرف أن حمزة والكسائي وأبو عمرو البصري إمالة كبرى، ونعرف أن ورش له التقليد قولا واحدا. إذن ما هي المشكلة؟ المشكلة هناك من دخل معهم وهو ليس بصاحب إمالة، ومن هم؟ شعبة. ماذا قرأ؟ بالإمالة الكبرى. أيوة، دخل معهم شعبة. هل في أحد آخر دخل معهم؟ أيوة، ابن ذكوان له الخلف الفتح والإمالة الكبرى. نعم، وتعالى تقديم الإمالة الكبرى. إذن هذه كانت استدراكات، وهذه الاستدراكات سبحان الله أتت في باب الفرش. فإذا باب الفرش لا يستغنى عنه في مسائل الأصول، لا نستغنى عنه في مسائل الأصول. يعني لا نقول أن مسائل الأصول نكتفي عليها، لا، ممكن أن تكون هناك كلمات من هذا الباب وضعها في الفرش لأسباب، منها أن الناظم رحمه الله كان يتبع الإمام الداني في نظمه وفي تبويبه وفي الترتيب، ففعل ما فعله الإمام الداني رحمه الله، فكان الإمام الداني يأتي بها. واحد يقول إذا لماذا الإمام الداني جعلها في موضع مثلا الفرش في أول في وضعها في هذه المواضع بارك الله فيكم أيضا لسبب معين. ما هو هذا السبب؟ هذا نعم، لوجودها لأول موضع لها مثلا التوراة. أيوة، أول موضع فين؟ في آل عمران، فأتى بها هناك. والأمر الثاني أيضا أن فيها ليست فقط كما هي في الأصول، ولكن فيها زيادات. لاحظ أن التوراة دخل معه ابن ذكوان والإمام حمزة بدل ما يكون أنه عنده الإيمان الكبرى دخل في التقليل، دخل قالون بوجهين فتح والتقليل، أدراك دخل معهم شعبة. فلاحظنا إيش؟ إن في بعض الأمور كانت يعني ليست على الأصول من حيث يعني الرجال هذه القواعد، فلأسباب. إذن كذلك اليوم إن شاء الله. نعم، كلمة مجريحة مثلا. نعم، كرهني بالأصول لأنه دخل معهم حفص. نعم، مش كلمة مثلا أدراك وأدراكم يعني إنها سهلة يعني، ليش ما ذكرها مثلا بالأصول؟ من هو؟ الإمام الشاطبي. الشاطبي ذكر مالك أنه يتبع من؟ الإمام الداني. ف فلأن الإمام الداني ذكرها لما ذكر كلمة ومراء حكم حكم قاعدة ذوات الراء، ذكر معها الداني كلمة مجريها. احنا نفتح احنا كتاب التيسير الداني ليش ما ذكرها مثلا؟ ايوه هني تقول الداني مثلا ايوه تقول الداني مثلا ليش ما ذكرها. احيانا مثل هذه الكلمات، مثل هذه الكلمات احيانا مثلك انت يعني كأي انسان صح، تذكر هذه المسألة وتذكر معها استدراك، ثم يأتي لك وأنت تأتي يأتي لك استدراك قد ذكرته ونقلته عن شيخك، فتقول سأضعه في فرجه. إذا الأمر ليس مهولا، يعني القصد المطلوب إيش عندنا إحنا؟ أن إحنا ما نعتمد فقط ونقول مثلا ننتقل إلى مثلا على سبيل المثال في أول سورة نقرأ في آل عمران، نقرأ في آل عمران ونكتفي بأصول الأصول التي وردت في باب الأصول، لا، لابد أن نأخذ كذلك معانا إيش أيوة ما ورد في سورة آل عمران، يعني ما نكتفي. فالطالب الفطن لا يكتفي على باب الأصول فقط كما فعل في باب التقاء الهمزتين من كلمة، أأن كان ذا مان وبني أذهبتم، يعني لابد أن إيش تكتمل عنده هذه المنظومة الطالب، ولا يستعجل في القراءة، لا يستعجل في القراءة أن يأخذ باب ويروح يقرأ، سوف تفوته أمور صح. ليش؟ لأن أبواب الفرش هي أيضا لابد أن تكون ملازمة للأصول، ملازمة للأصول، يعني مو بواحد يقرأ في باب الأصول ويقول أنا الآن سأقرأ القرآن بالروايات، لا ما يصح، لابد أن يأخذ الفرش سواء كان بالنسبة للأصول التي تأتي في الفرش أو بالنسبة للكلمات الفرشية. صراحة كلمة أدراك وأدراكم يعني ذكرت الفرش فيها خلاف، بس بالنسبة للإمالة والفكر والتقريب ولا فيها قراءة أخرى مثلا؟ لا لم ترد فيها قراءة أخرى، وهنا هذا كان قصدي مثلا يعني كلمة بشرى وبشراية فيها اختلاف القراءة. أيوة التوراة لم يرد فيها خلاف، إلا التوراة لأنها ذكرت أكثر من موضوع في الأصول، يعني ما ورد فيها خلاف إلا بين الإمالة والفتح والتقليد. رحمة الله أدراك كذلك. والحين بنأتي إلى كلمات اليوم، هذه الكلمات اللي احنا يعني تعمدناها، في منها إذا ورد معها فرش وبنلاحظ يأتي به الناظم رحمه الله في بيان مثلا الإمالة معها، يقرن الإمالة معها، يقرن هذا الأصل معها، مثل ما يقول حسن الحين أحيانا لا ما يحتاج إلى أن تكون فيه الكلمة كلمة فرشية، فقط هي كلمة أصولية، ولكن ما سعى له الناظم رحمه الله أن يأتي به في هذا الموضع ويتبع الداني، لأنه تبع الداني. أقصد الداني نفسه يعني ممكن يجب قاعدة معينة مثلا في ذكر هذه الكلمات، لا ليس يعني مثلا بالأصول يعني كلمة مجريها نجعل كلمة مجريها لم ترد إلا في موضع واحد فقط، نعم، لذلك يعني ذكرها في باب الأصول مثلا، نعم، كلمة بشراية لاختلاف القراء في قراءتها، نعم، قد يذكرها في باب الفرش، نعم، كلمة أراك وأراكهم والتوراة لأنها وردت في أكثر من موضع، أكثر موضع، فاكتفى بالفرش في ظهورها في أول موضع أو في أول سورة، ممكن هذا في هذا لا لا يعني لم يذكر أحد مثل هذه القواعد، ولكن هذه قواعد مثلا حسن استنبط هذا الأمر، شيء جميل، يعني أنت تستنبط وتستنتج من حيث استقرائك للكتاب تقول نعم لاحظنا أن في الكتاب عندما تأتي الكلمة مفردة فيذكرها الناظم رحمه الله أو يذكرها الإمام الداني في الأصول، ولما تأتي هذه الكلمة فيها زيادة عن أصولها من حيث قراء إمالتها أو أي أمر فيها فنلاحظ إيش وكانت متكررة يذكرها في باب الفرش، فهذه يعني إن شاء الله استنباط ممكن الإنسان يستنبطه ويقول عنه كلام جميل طيب، يعني ما في أي مشكلة، لكن أنا فقط كان مرادي الآن أن احنا ما نكتفي على الأصول، لابد من أخذ الفرش، وهذا الذي احنا نفعله الآن. الحين ننتقل إن شاء الله إلى كلمة وردت في باب الفرش و أتى بها الناظم رحمه الله، وهي أصل من أصول باب الإمانة. نأخذ واحدة الحين إن شاء الله ونشوف إيش فيها. كلمة رأى، كلمة رأى لو من أول وهلة الحين قلنا لكم رأى هي تدخل في أي قاعدة من القواعد الست؟ ذوات اليان. رأيت صح؟ كلمة رأى رأيت أي من ذوات اليان، فعلى طول القاعدة تقول لك ما هي؟ إمالة حمزة والكسائي والخلف لواقع، هذه هي القاعدة. لكن القاعدة سوف تختلف معنا الآن، القاعدة سوف تختلف معنا الآن. لذلك احنا قلنا بنحتاج إلى السبورة، وإن شاء الله الصوت يكون واضح من هنا من السبورة. زين، طبعا أول شيء قبل أن نتقل على السبورة، بنقسم كلمة رأى إلى ثلاثة أقسام على ورودها في القرآن الكريم. أشوف عمار، إلى ثلاثة أقسام: رأى وبعدها متحرك منفصل، رأى وبعدها متحرك منفصل، أو نقول اسم ظاهر، ممكن نستطيع أن نقول عنه اسم ظاهر منفصل. مثال مثلا: رأى كوكبا، بعدها إيش؟ متحرك صح؟ اسم ظاهر. وهذه وردت في 7 مواضع في القرآن الكريم. في سورة الأنعام الآية 76 رأى كوكبا، أيوة 76. في سورة هود الآية 70 رأى أيديهم، 70. في سورة يوسف عليه السلام في موضعين، الآية 24 رأى برهان ربه، في الآية 28 رأى قميصه، في سورة طه رأى نارا الآية 10، في سورة النجم في موضعين، في الآية 11 ما كذب الفؤاد ما رأى، والآية 18 لقد رأى من آيات ربه الكبرى. لاحظنا كيف رأى أتى بعدها، أيوة 7 مواضع، أتى بعدها إيش؟ اسم ظاهر منفصل وأوله متحرك. هذا بنحتاج، نحن بنقسم القراء بنقسم الأحكام عليها، فهذا إذن القسم الأول. القسم الثاني يأتي بعده ضمير متصل، وهذه وردت في 9 مواضع، وهذه 9 منقسم إلى 3 أقسام من حيث إلى 3 أقسام من حيث فقط الضمائر. إيش الضمائر اللي وراها؟ يأتي بعدها حرف الكاف، أي ضمير الكاف، رآك في موضع واحد في سورة الأنبياء، وإذا رآك الذين كفروا الآية 36. يأتي بعدها الضمير، نعم سورة الأنبياء الآية 36. يأتي بعدها هاء الضمير للمذكر رآه في 6 مواضع، في سورة النمل الآية 40 فلما رآه مستقرا، سورة فاطر الآية 8 فرآه حسنا، الموضع الثالث سورة الصفات الآية 55 فرآه في سواء الجحيم، الموضع ايش الحين الرابع، ها الرابع النجم الآية 13 ولقد رآه نزلة أخرى، الموضع الخامس سورة التكوير الآية 23 ولقد رآه بالأفق الأعلى 23، الموضع الأخير سورة العلق الرآه استغنى الآية 7. لاحظنا كله بعدها ايش؟ هاء الضمير. عندنا موضعين ورد بعدها هاء الضمير المؤنث، يعني هاء ألف رآها، أيوة فلما رآها تهتز، أيوة فلما رآها تهتز، هذه ورد في سورة النمل الآية 10 وفي سورة القصص الآية 31. سورة النمل وألقي عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا. سورة القصص. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. آية 31. إذن هذا عندنا إيش؟ 9 مواضع. القسم الثالث أن يأتي بعد كلمة رأى ساكن، أي بمعنى أن يكون التقاء ساكنين فتحذف الألف وصلا، وهي في 6 مواضع بعدها ساكن. نعم، فتن في سورة الأنعام الآية 77 رأى القمر، الحمد لله. في الآية 78 رأى الشمس، نفس السورة. نعم، نفس السورة الأنعام. في سورة النحل آية 16 موضعين رأى الذين، في نفس الآية 16 رأى الذين موضعين. سورة الكهف الآية 53 ورأى المجرمون، الموضع الأخير الآية 53 الكهف. الموضع الأخير سورة الأحزاب الآية 22 ولما رأى المؤمنون أحزابه. نعم، 22. كم قسم الآن قسمناهم؟ 3 أقسام. طبعا نحن بنأخذ أحكامهم وبعدين إن شاء الله بنقلكم أنا للفرش، فنحن نفهم ونعرف إيش في هذه الكلمة. نقلنا الكلمة اللي أصلها أن تكون فيها إيش؟ حمز والكسائي ماله والخلف لورش. خلنا نشوف الحين إذا أتى بعدها متحرك، يعني القسم الأول المواضع 7 عندنا بتكون هذه الكلمة القراء على 4 أقسام، بنقسم القراء إلى 4 أقسام. القسم الأول إمالة الراء تبعا للهمزة، أي تمال الهمزة والألف وقبلها أيضا الراء كما أخذنا في أيوة وتراء الجمعان حقهم حمزة صح أيوة لما يقف تري صح. كذلك الآن هذه الهمزة تمال مع ألفها وقبلها كذلك الراء، فإذا بنقول مثلا رئي كوكبا، هذا في القسم الأول الذي بعده إيش؟ بعده متحرك. رئي أيديهم، رئي قميصة، رئي نارا، وهكذا. من الذي يميل الراء والهمز والألف يعني كلمة كاملة؟ نعم، صحبة وابن ذكوان. ابن ذكوان وصحبة، من هم صحبة؟ حمزة والكسائي وشعبة. أحسن، إذن هؤلاء عندهم الإمالة في الكلمة كاملة. ثم عندنا إمالة فقط في الهمزة، رأي كوكبا، رأي نارا، رأي أيديهم، يميل فقط الهمزة لا الراء في هذا القسم. الهمزة والألف طبعا، الهمزة والألف طبعا. نعم، الألف تتبع الهمزة والأصل الإمام للألف، فهو الإمام أبو عمرو البصري كاملا من الروايتين الدوري والسوسي. ثم معنا رقم 3 وهو التقليل في الحرفين، أي في الراء والهمزة والتي تكون بعدها الألف ورش. رأى كوكبا، رأى كوكبا، رأى كوكبا، سواء قرأ بالقصر أو التوسط أو الطول. فإذا الوارث إيش عنده؟ تقليل في إيش؟ في كامل كلمة كاملة أي في الراء والهمزة والألف. كما هم صحبة وابن ذكوان يميلون هو يقلل. خرج عن القاعدة بأنه إيش أمان الراء معاها. ولكن كقاعدة أصلية كان عنده الخلف. هو أيوة كقاعدة أصلية كان عنده الخلف. أيوة خرجت القاعدة. أيوة نعم. هذه تساوي نسويها مع مين؟ مع إيش من قاعدة ورش من ذوات الياء. إحنا إذا كان ذوات الياء له الخلف صح؟ متى لا يكون عنده الخلف؟ لا من ذوات الياء قاعدة ذوات الياء أو يعني من غير ذوات الراء. رؤوس الآية أحسنت. رؤوس الآية عنده قولا واحدا التقليل سواء وقف أم وصل. والضحى والضحى والليل إذا سجى كذلك هذه إيش تدخل معاهم الآن. إذن هذه من الكلمات التي يقللها قولا واحدا ليست فقط هي بل الراء السابقة للهمزة كذلك تقلل عنده تبعا لهذه الهمزة. نأتي إلى إحنا قلنا إلى كم قسم تنقسم ينقسم القراء إلى أربعة. الباقون عندهم الفتح يعني لما تي تقرأ لقالون ها تقرأ لهشام تقرأ لحفصة وشعبة شعبة أيوة شعبة لا أنت شعبة يدخل هني ابن كثير نحن ذكرنا في أول باب أيوة قلنا أن ابن كثير ما عنده إيش ولا إمالة أيوة ولا إمالة سبحان الله. وحفص نعم عقبه يأتي بعده عنده إمالة واحدة لذلك إحنا بعدين إن شاء الله نحتاج إلى نشوف أيوة جداول يعني لما أنت تريد أن تقرأ تفرد قراءة مثلا شعبة رواية شعبة عليك إيش عليك أن تأخذ باب الإمالة عنده شنو الإمالات اللي عنده. وشعبة رحمه الله ليس في ليس من يعني من رجال الإمالة يعني قصد ليس له قواعد فله كلمات فلابد أن أنت إيش تذكر هذه الكلمات وهذه طبعا يعني لابد أن احنا نشتغل عليهم من الحين إن شاء الله. إنزين هذه إذا أتى بعدها متحرك انتهينا واضحة ذي. إنزين نأتي بارك الله فيكم إذا أتى بعدها ضمير متصل اللي هي تسعة المواضع أيضا بنقسم القراء إلى أربعة أقسام. عندنا نعم عملناها الحين النوع الثاني إذا أتى بعدها ضمير متصل ذكرنا أن القراء ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول إمالة الراء تبع الهمزة صحبة فقط شلنا مين شيخ عمار من كأحين رآه رآه رآك ورآها قلنا فقط الآن الإمالة لصحبة وإحنا قبل قليل يمكننا ابن ذكوان أيوة أيوة خرج ابن ذكوان ونشوف ابن ذكوان إيش يسوي بعدين. فإذا عندنا صحبة حامز الكسائي والشعبة رئيه ها رئيه ها سواء وقف الإمام حمزة طبعا إذا وقف طبعا بيقف على إيش التسهيل ريه ها حرف خلاد شعبة ريه بالتحقيق. نأتي إلى طبعا رآك ورآها كلها تأخذ نفس الحكم إحنا قلنا هذه إذا أتى بعدها ضمير متصل. القسم الثاني وهو الخلف أي له الإمالة كصحبة وله الفتح كالقسم الرابع اللي بناخذ إن شاء الله وهو الراوي ابن ذكوان. ابن ذكوان له نعم له الفتح وله الإمالة يعني يجوز له القراءة رآها ويجوز له القراءة رئيها أيوة مثال أيوة وعليكم السلام الله يجوز له القراءة رآك ويجوز له القراءة رئيك يجوز له القراءة رآه ويجوز له القراءة رئيه سوقف أم وصل، ما عندنا مشكلة. الفتح وجه هذا الأول، والوجه الثاني وهو الإمالة الكبرى. أيوة، والفتح كلمة كاملة. أيوة، هناك تقسيمات قسمها أهل العلم، ها، كالإمام ابن الجزي رحمه الله، وكذلك الجمزوري في كنز المعاني، ولكن نحن لا نأخذ بهذه التفصيلات، نأخذ فقط يا إمالة يا فتح. والفتح مقدم عند ابن ذكوان، والفتح مقدم عند ابن ذكوان، وبنعرف إن شاء الله ليش. ثم عندنا ورش عنده كسابقتها التقليل في الحرفين، يعني في الراء والهمزة، أي في الأحرف الثلاثة معهم الألف. ثم الباقون لهم الفتح، رآه رآك رآها. نعم، أيوة، كالنوع الأول. انتهينا من هذا القسم، ندخل على القسم الثالث. إذا أتى بعدها ساكن اللي هي ورد في ستة مواضع، رأى القمر، رأى الشمس، وقم الفاتح علي، ورأى المجرمون، ولما رأى المؤمنون، رأى الذين، كيف يتعاملون معها القراء؟ وكلامي الآن على الوصل ليس على الوقف، لأن الوقف كل على مذهبه، الوقف كل على مذهبه، لو وقفنا على هذه الكلمات كل على المذهب الأول. الآن حال الوصل، حال الوصل إيش بيكون عندنا؟ التقاء ساكنين، والتقاء الساكن إيش بنسوي فيه؟ بنحذف الألف، فبتكون عندنا فقط الراء والهمزة. فأصل السبب الذي أميلت لها هذه حركة الهمزة إيش؟ زال. فالأصل أن لا إمالة فيها، ولكن خلينا نشوف القراء هل عندهم أمر آخر؟ نعم، فنلاحظ أن شعبة وحمزة عندهم الإمالة في الراء فقط حال الوصل، كما أمالها حمزة في تأيش لما يصلها. أيوة، تري الجمعان، الشعراء ما يميل الهمزة حال الوصل بخلاف الوقف. ننتبه الآن، من الذي يميل حال الوصل إذا بعدها الساكن يميل الراء فقط؟ شعبة وحمزة، يعني يقرآن رئ القمر، رئ القمر، رئ الشمس، رئ الذين، رئ المؤمنون، رئ المجرمون، رئ، ها، رئ رئ، حطوا بالنا. أما الهمزة تكون إيش؟ مفتوحة. أيوة، رئ القمر. أيوة، حطوهم عندكم لما نطبق إن شاء الله، كل واحد يعرف لما نقول له اقرأ لشعبة يعرف كيف يقرأ. إنزين، نأتي إلى القسم الثاني الباقون بالفتح. هاي طبعا تنقسم بين قسم القراء عليها. أيوة، وقلنا حال الوقف كل على مذهبه الأول التي في رأى كوكبا. أيوة، في رأى كوكبا. نعم، يعني أربع أقسام. نعم، الحين عرفنا هذه الكلمة، خلنا نذهب الآن إلى موضعها في الفرش، وقد وردت في موضع آل عمر في سورة الأنعام. نعم، صفحة 51. البيت رقم 646 يمكن. أيوة، وحرفي رأى كلا أمل مزن صحبة، وفي همزه حسن، وفي الراء يجتلى بخلف، وخلف فيهما مع مضمر مصيب، وعن عثمان في الكل قللا، وقبل السكون الراء أمل في صفا يد بخلف، وقل في الهمز خلف يقي صلا، وقف فيه كالأولى. ينتهي هنا أو ينتهي البيت لهذه المسألة إلى قوله وقف فيه كالأولى، ثم ونحو رأت رأوا رأيت بفتح الكل وقفا وموصلا، هذه ما عندنا مشكلة فيها. أتى بعدها ضمير ولكن ما في ألف خلاص. وبنأخذها إن شاء الله حينما نتكلم ونأتي إلى هذا الفرش مرة أخرى إن شاء الله. الآن لو نلاحظ هذه المسألة بارك الله فيكم، وحرفي رأى كلا أمل مزن صحبة، الميم من ذكوان وصحبة حمد تساوي شعبة. لما ذكرنا قلنا رأى كوكبا صح، فعندهم الإمالة الكبرى في الحرفين وحرفين وحرفي رأى الهمزة والألف. نعم في الهمزة والألف والراء كذلك. نعم ويقصد الألف حرفين يقصد فيه الراء والهمزة. الراء والهمزة نعم يعني الألف أيوة الألف تكون تابعة. يعني هو ما ذكر الألف لأن الألف تتبع ما قبلها إمالة تفخيما ترقيقا تتبع ما قبلها تقليلا نزل. إذن هذه مزنة صحبة اللي احنا قيدنا في القسم الأول. ثم قال في همزه حسن وفي الراء يجتلى، أي الإمالة في الهمزة فقط حق حسن حامين أبو عمرو البصري، وإحنا ذكرنا لمن لأبي عمرو البصري إمالة الهمزة فقط صح. ثم قال وفي الراء يجتلى بخلف، أي أن للسوسي رحمه الله الخلف في رأى كوكبا، يعني مرة يميل ومرة يفتح، مرة يقول لا تكتبون شيء، مرة يقول كالدوري يعني كإمامه قبل قليل رأيك وكبا، ومرة يقول كمزن صحبة رأيك وكبا، ولكن هذا الوجه لا يؤخذ به لأنه ليس من طريق الداني. ويقولون الشاطبي رحمه الله خرج عن هذا الطريق، يقول لا يؤخذ للسوسي بالخلاف الرائي بل له الفتح فقط في الراء. وما عبر عنه طبعا الإمام الشاطبي رحمه الله، لما تسأل يقال لك لماذا الإمام الشاطبي ذكر هذه المسألة، لأن الداي رحمه الله عبر في كتابه التيسير عن إمالة الراء للسوسي، عن إمالة الراء للسوسي بالإخبار وليس بالقراءة، فقال في التيسير رحمه الله صفحة 104 وقد روي عن أبي شعيب مثل حمزة، وقد روي أيوة روي نعم وقد روي عن أبي شعيب مثل حمزة، لكن ما يقول وقرأتها مثلا على الفارسي أو على أبي الفتح أو على أبي الحسن، لا قال وقد روي، وهذه في آخر كلام عن هذه المسألة ذكر. نعم نعم التيسير صفحة 104 طبعا على حسب الطبعة، نعم طبعا هي الناشر دار الكتاب العربي، وأظن سنة الطبعة هذه 1985 1406 الطبعة الثالثة. انزين تأتينا هذه بارك الله فيكم. إذن الكلام الذي ذكره الإمام الشاطبي رحمه الله نقله عن التيسير، ولكن التيسير أي الداي رحمه الله لم يقرأ به، فقط ذكره من باب الإخبار أنه روي عن أبي شعيب ولم يذكر، فإذن هذا ليس من طريقه فلا نأخذ به. نعم. ثم قال وخلف فيهما مع مضمر مصيب، إذا أتت مع المضمر اللي هي تسعة المواضع رآه رآك رآها مصيب، من هو ابن ذكوان، احنا ذكرنا قبل قليل الخلف لابن ذكوان صح، أيوة أو الفتح، والفتح مقدم والفتح مقدم. هي طبعا قالوا أن في الحقيقة أن في كتاب التيسير، وفعلا لما رجعنا لكتاب التيسير وجدنا هذا أنه لم يذكر إلا الفتح، وأيضا في المفردات في كتاب المفردات لم يذكر إلا الفتح، وما قرأه على الفارسي وعلى أبي الفتح كذلك قرأ بالفتح، لأن قراءته قراءة الداي رحمه الله في سنده على الفارسي إلى ما يصل إلى ابن ذكوان، فقرأ بالفتح عليه ولم يقرأ حقيقة بالإمالة. حتى منهم من قال أن ليس له إلا الفتح ولا يؤخذ إلا بالفتح. ولكن لما نرجع إلى بعض الكتب الأخرى لإمام الدين رحمه كالجامع ونقل إمام الشاطبي فيه لأنه لم يصرح فيه الناظم رحمه الله لم يصرح الداني أنه يعني لم ينقل هذا الكلام أو ما شابه ذلك، فأهل العلم أخذوه كوجه ثاني لذلك قلنا إيش فيه الخلاف كما ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله قال وخلف فيهما مع مضمر مصيب. فيهما الضمير يعود على ماذا؟ أيوة الهمزة والراء. فيهما يعني فيهم خلف يعني فيهم إما فتح وإما فيهم الإمالة الكبرى، إما فتح وإما إمالة كبرى. نعم. فإذا كما ذكرت لكم قبل قليل الخلف لابن ذكوان يعني يقرأ مرة رآها ومرة يقرأ رئيها، ورآها هو المقدم في القراءة وذكرنا ليش. ثم قال وعن عثمان في الكل قل لا. أيوة عن عثمان قال أيوة من هو عثمان؟ أيوة ورش. نعم عثمان ورشهم. فالراوي ورش رحمه الله عنده التقليل في الراء والهمزة فيما سبق من ذكر سواء أتى بعدها متحرك أو أتى بعدها ضمير أو مضمر. ثم بين القسم الثالث وقال وقبل السكون الراء أمل في صفا يد بخلف. وقبل السكون الراء أمل حدد أي حرف؟ حرف الراء. النوع هو أن يكون بعد كلمة رأى السكون. إحنا ما ذكرناه في ستة مواضع رأى القمر رأى الشمس لمن؟ أول شيء قال في صفا في لمن الفاء؟ حمزة والصاد شعبة. فشعبة وحمزة قرأ بإمالة الراء حال الوصل رئ القمر. وقلنا نحذر أن نميل الهمزة لا نقول رئ القمر رئ القمر لا رئ القمر رئ الشمس واضحة. ثم قال يد بخلف أي أن السوسي رحمه الله إيش له له الخلف. أيوة ولكن السوسي رحمه الله لا يؤخذ أيضا بما ذكره لأن احنا ذكرنا قبل قليل ما له أن له الفتح فقط. نعم لا يؤخذ للسوسي لأن التعبير كان بتعبير أنه قال وقد روي. نعم وهذا ما ذكره كذلك في التيسير في صفحة 104 ذكر هذه المسألة. يد يمين هو بس إيه نعم ما حد راضي نعم ما هذه هي المشكلة. نعم فقال عنه الإمام الشاطبي رحمه الله الإمام الداني قال حمزة وأبو بكر. أبو بكر من هو؟ أبو بكر وضاح من هو؟ في مش اثنين شيخ. نعم من هو؟ عاصم وشعبة. عاصم إيه وشعبة. نعم. شعبة نعم هنا يقصد فيه شعبة لما يقصد لما يقول يريد أن يقول عاصم في التيسير يقول عاصم لا يقول أبو بكر عادة. أيوة قال حمزة وأبو بكر رأى القمر رأى الشمس وشبهه إذا لقيت الياء ساكنا منفصلا بإمالة فتحة الراء فقط والباقون بفتحها وهذا في حال الوصل فإن فصل أو فصل من الساكن بالوقف كان الاختلاف في ذلك على ما تقدم في رأى كوكبا. نلاحظ أن قال وقد روي خلف عن يحيى عن أبي بكر وغير واحد عن أبي شعيب إمالة فتحة الراء والهمزة في ذلك الأول روي كذلك. فإذا هذا روي ما نأخذ به لأنه لم يقل قرأت به. فإذا ما عندنا مشكلة إذن يد بخلف نحطها بين قوسين ونقول لا يؤخذ به لا يؤخذ به. يعني ابن ذكوان لم يذكر بالتيسير. نعم له الفتح. نعم كتاب آخر من جامع البيان ذكر له. نعم هناك نعم وأيضا في حتى في التيسير سبحان الله في التيسير لم ينص على أنه هو على ابن ذكوان مثلا روية أو ما قرأت به لا وقال بالفتح وسكت. أحيانا يكون عندنا من زيارة القصيد يكون ولكن لم ينص هنا لا نص الناظم رحمه الله أنه الرواية التي لشعبة هي إيش؟ رواية مروية ولكن ما نقلتها أنا، بخلاف لما أنا أسكت، لما أسكت عنها ممكن يكون في احتمال أنها رويت في كتاب آخر ما نصت عليها صح، لكن هنا أنص عليها أقول لك لا هذه الكلمة رويت بهذه الطريقة، رويت ولكن لم أقرأها، فهني أكدت على عدم قراءتها فقط روية، لكن ما قرأت. نعم لا هذه طبعا يكون فهم الناظم رحمه الله. نعم أنه نقل ما في التيسير، التيسير فعلا قال شعيب، قال شعبة صح، وهو يذكر ما موجود، لكن على الشارح أن يفصل لما ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله هذه المسألة في هذا البيت، هو ذهابا لما قاله الإمام الشاطبي الإمام الداني رحمه الله، ولكن علينا أن نبين أن ما قاله الداني ليس قراءة وإنما فقط إخبارا، إخبارا عن هذه الرواية التي قرأ بها. يعني لو لما نذهب إلى كتاب النشر في القراءة العشر سوف نجد هذه المسألة يفصلها الإمام الجزي رحمه الله، ويذكر أن هذه الكلمة مثلا فيها إمالة لشعبة ولكن من طريق كذا كذا كذا، ما نحصل طريق إيش التيسير، ويذكر وذكرها الإمام الشاطبي خروجا عن أصله. يعني هؤلاء المحققين لابد من الأخذ بقولهم كما ذكرنا في بداية الشرح. زين. وقل في الهمز خلف يقي صلا، هذا كذلك كلام لا نأخذ به، لأن أيضا قال عنه إخبارا عن هذه الرواية. وقل في الهمز خلف يقي صلا، أيضا حطها بين قوسين لا يؤخذ به من قول المحققين، لأنه ذكرها الإمام الداني رحمه الله إخبارا. وقف فيه كالأولى، أي إذا وقفت على رأى القمر ورأى الشمس قف عليه كما أيوة مذاهبهم في المسألة الأولى وهي رأى كوكبا. إذن لما نقف على رأى الشمس هذه رأى نقف عليها بالإمالة في الألف والهمزة والراء لمثل صحبة، أي ابن ذكوان وشعبة وحمزة والكسائي، والتقليل في الراء والهمزة لورش، وعندنا أبو عمرو البصري يميل الهمزة فقط والباقون بالفتح. إذن هذه من مسائل، الآن عندنا إيش مسائل الإمالات التي وردت في باب الفرش، لابد أن تؤخذ هذه وتوضع في هذا الموضع. يكفيكم هذه المسألة اليوم؟ ها تعبت شوي ها؟ والله تشوف شيخ نعم خير إن شاء الله. نعم يكفينا هذه إن شاء الله. الدرس القادم بإذنه تعالى تحضرون هذه المسألة، يعني أقول لحسن اقرأ لكذا في هذه الكلمة خلاص تعرف على طول، بس مراجعة سريعة عليها تطبيقا، لأننا اليوم ما طبقناها أيوة، وقلنا تطبيقها بهذه الطريقة. رئي كوكبا، رئي الإمالة الكبرى، رئي كوكبا لما نميل فقط الهمزة، رئي كوكبا لما نأتي بالتقليل، رأى كوكبا وطبعا عندنا تقليل مع القصر والتوسط طول لورش، رأى كوكبا، رأى كوكبا ما عندنا مشكلة. ثم عندنا البقية رأى كوكبا، وعندنا الإمالة التي تكون في الوصل رئة الشمس اللي هي حق صحبة فقط، رئة الشمس، البقية كلهم يقرؤون رأى الشمس حتى ورش، حتى ورش ما عنده تقليل. نحط بالك ما ذكرنا في التفصيل إن شاء الله. جزاكم الله خير، بارك الله.